إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ولا يحل أي يحرم أن يقال في آية أو خبر صحيح هذا منسوخ، لما ذكرنا من أن قائل ذلك مسقط لطاعة ذلك النص، أي حينما يقال بأن هذا الحديث منسوخ معنى ذلك أننا سنسقط أمر في هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم. قال: إلا بنص آخر مبين أن هذا منسوخ، أو بإجماع متيقن على نسخه، وألا يقدر أحد على استعمال النص. كلمنا في مسألة النسخ وعرفناه لغة وعرفناه شرعا، وذكرنا بأن النسخ يدخل في الأحكام لا يدخل في الأخبار، وأن تعريفه بأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخ. وذكرنا بأن النسخ فرق بينه وبين البداء، وذكرنا الفرق بين البداء وبين النسخ، وذكرنا الحكمة من ذلك، وبأن النسخ إنما هو من آثار اسم الله الرحيم، رحيم بعباده. وذكرنا أيضا في مسألة النسخ بأنه على عدة أقسام. النسخ يتم أولا بواحد حتى يقال بأن هذا ينسخ ذاك، واحد لابد من الدليل، صحيح؟ فلا يستقل قول أحد بأن هذا ناسخ لهذا الحديث إلا بدليل. اثنين، صحة الدليل، صحة الحديث، فلا ينسخ حديث صحيح حديث ضعيف، وإنما لابد أن يكون الدليل، ولكن ليس كل ما جاء دليلا يكون صحيحا، فلابد أن يكون هناك الدليل وصحة الدليل. ثلاثة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينص على أن هذا الحكم الذي كان نسخ، بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم ألا فزوروها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم للجنازة ثم قعد وأمرنا بالقعود، واضح؟ يبقى هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول من صحابي لا يعلم له مخالف. اثنين، أو قول من صحابي في نص على دلالة، زي حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. ما الفرق بين هذا والذي مضى؟ الذي مضى قول من صحابي مجرد أن هذا نسخ ذاك، لكن لا يعلم له مخالف. الأمر الثاني أنه معه آخر الأمرين، يقول لك آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان كذا، فهذا يكون ناسخ لذاك. أصل ابن تيمية وأصل ابن حزم في المسألة دي. ابن حزم رحمه الله عليه ما عندوش مسألة إن ده كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ناسخ للأول، ما عندوش الموضوع ده، واضح الكلام؟ فابن حزم ما فيش حاجة اسمها ده ناسخ، ده كان آخر الأمرين. يعني مثلا حديث جابر مثلا كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، ابن حزم يقول لك لا، هذا لا يعد إيه؟ لا يعد ناسخا، فبناء عليه فيجي يقول لك مثلا لحم الوضوء، لحم الإبل ناقض الوضوء، صح الكلام؟ فأنت هنا كطالب علم متبع، نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين، وتريد أن تعرف المسائل على أصولها، فبخلاف أي حد تاني إن المسألة مثلا ما حكم لحم الإبل، ابن حزم يقول ناقض للوضوء، واضح؟ الجمهور يقول ليس بناقض. طيب ليه ابن حزم بيقول مش ناقض للوضوء مع إن عنده حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء؟ فيبقى تفهم هنا أصل العالم، أصل العالم يفهمك وجه الاستدلال، هو استدل ليه، واضح الكلام؟ وهذا يفيدك أشياء كثير، أشياء كثيرة يفيدك، مثلا بأنك لا تتهم هذا العالم مثلا بالجهل، لا، أنت افهم الأصل اللي عنده أصلا. ابن حزم يقول لك لا، أنا ما في أحد يقول إن هذا كان آخر الأمرين فيكون دليلا على النسخ، لابد إن النسخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت كذا وإلغوا ده وفعلوا كذا. ده اللي عند مين؟ ده اللي عند ابن حزم رحمه الله. ابن تيمية يقول لك لا يستلزم من نسخ الوجوب نسخ الحكم، لا، ممكن ينسخ الوجوب لكن ما ينسخش الجواز أو ينسخ الاستحباب. يعني مثلا توضأوا مما مست النار، خلاص كده، حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، حديث عائشة وابن عمر وابو هريرة وزيد، توضأوا مما مست النار، يبقى ده حديث أمر ولا لا؟ يبقى هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كان آخر الأمرين ترك الوضوء، ترك الوضوء، فيقول لك النسخ ده ماشي أنا معاك، لكن هو لا يزيل الحكم بالكلية، لا يزيل الحكم بالكلية، وإنما يزيل الإيه؟ يزيل الوجوب، لكن يبقى الاستحباب أو يبقى الجواز. مفهوم الكلام؟ هذا كلا الطرفين خطأ، لا يصح، وإنما أصح الكلام في مثل هذا هو كلام الشافعي رحمة الله عليه، وكلام الشافعي مستند إلى كلام الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وكلام محمد بن شهاب الزهري مستند إلى كلام عبد الله بن عباس الذي هو كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، يأخذون بالآخر فالآخر، ولم يفصل ابن عباس يأخذون بالآخر فينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب أو ينسخ الوجوب ويبقى الجواز، لا، بدليل أن علي بن أبي طالب لما قام الرجل أراد أن يقوم للجنازة كما عند أحمد وأبي داود والحاكم، علي بن أبي طالب جذب الرجل، شده، أعد، قال له أعد، قال ألم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام؟ يبقى عنده نص أهو، يبقى هو عارف أن في أمر، قال نعم أمرنا بالقيام ثم قعد وأمرنا بالقعود. علي بن أبي طالب ما قالش التفصيل ده، ما قالش التفصيل إن النسخ، واضح إن آخر الأمرين مثلا بيكون ناسخ الأمر، فلو كان بينسخ الأمر ويبقى الاستحباب طيب كان ترك الرجل، صح الكلام كده، ترك الرجل، معنى أنه يجذبه، معنى أنه يجذبه يبقى الحكم الأول مضى نسخ ثم أمرنا بالقعود، يبقى الواجب القعود، يبقى الواجب هو القعود، خلاص كده، يبقى أنت فهمت كده أصل ابن تيمية في المسألة دي، وأصل ابن حزم، وانت قاعد تحت المروحة كده مرتاح كده، المسألتين دول استقراء كلام شيخ، كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، استقراء كلام أبي محمد ابن حزم، وهو نص على ذلك في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم نفسه. فهمت؟ يبقى هنا النسخ يثبت واحد بالدليل، اثنين صحة الدليل، ثلاثة ها من النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة قول صحابي لا يعلم له مخالف، خمسة ها أن يبين الصحابي أن هذا كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده. لذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يتوضؤون من لحم الإبل. لما علموا أنه كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ قال ابن حزم: وأما ما دام، معذرة، هل ينسخ؟ متفق عليه، مجمع عليه بأن ينسخ القرآن القرآن، مجمع عليه بأن ينسخ القرآن القرآن، وأن تنسخ السنة السنة، وأن ينسخ القرآن السنة. ولكن حدث الخلاف هنا بين الأصوليين، هل تنسخ السنة القرآن؟ هل السنة تنسخ حكم في القرآن؟ الشافعي رحمة الله عليه يقول لك هنا لا، السنة لا تنسخ الأحكام القرآن. خلاص كده الكلام. الجمهور قالوا بأن السنة لها أن تنسخ حكم القرآن. لما؟ وهذا أيضا مذهب أبو محمد بن حزم، وأفضل من دافع عن هذه المسألة ابن حزم في الإحكام. قال: لأن أولا كلاهما وحي، القرآن وحي والسنة وحي. اثنين: بأن السنة مبينة للقرآن، فالسنة تبين أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. واضح؟ فمن بيان السنة للقرآن نسخ، لأن النسخ بيان. واضح الكلام؟ لذلك مثلا تأخذ منها ماذا؟ عندك في مسألة الميراث، هل يجوز توريث إعطاء وصية للوارث؟ هل يجوز أن أنا أكتب وصية لوارث؟ يعني مثلا أبي ولا أمي ولا ابني هيورثه، هل لي أن أنا أكتب له برضو وصية؟ مفهوم؟ الجواب لا. طيب، إذا كان الجواب لا، فما الدليل على ذلك؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، دي الآية بقى، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. دي الآية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى هنا الآية بتنص على إيه؟ على وصية. خلاص. لكن الحديث هنا قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية الوارث. إذن هنا الحكم، الحديث نسخ حكم الإيه؟ نسخ حكم الآية. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا يجوز للسنة أن تنسخ الأحكام للإيه؟ أحكام من القرآن. قال ابن حزم: وأما ما دام يمكننا، خد بالك من الكلام اللي جاي ده، وأما ما دام يمكننا جمع النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما. يبقى خد بالك، ابن حزم عنده أهم شيء الإيه؟ جمع النصوص. والنسخ جمع ولا ترجيح؟ خدوا بالكم اللي احنا بنعمله ده كله، ودراسة الأصول اللي احنا ماشيين فيها بقالنا سنين دي، كل ده عشان كلمة كل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. يعني اللي احنا فيه ده كله نريد بس نتلمس الإيه؟ نتلمس الآية: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى عندنا الترجيح وعندنا الجمع. من الترجيح النسخ، لكن هنا ابن حزم يقول لك إيه؟ وأما ما دام يمكننا جمع النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز إيه؟ فلا يجوز تركهما. يبقى الأصل هنا عند ابن حزم إن لازم إيه؟ لازم الجمع، الجمع بين النصوص. لكن إحنا معاه صح الكلام، الجمع بين النصوص، والجمع أن توجه كلا الإيه؟ كلا الدليلين كل في محله. لكن إذا ثبت هنا مثلا أن الصحابي قال مثلا كان آخر الأمرين، أنا ما ينفعش أن أنا أقول إيه؟ أجمع بين هذا الحكم وبين هذا الحكم، لأني أنا أكون بذلك إيه؟ مخالف هنا لآخر الأمرين. لأن إحنا ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان، والصحابة كانوا يأخذون بآخر الأمرين، الآخر فالآخر، يبقى إحنا مأمورون بذلك. يبقى إذا كان مثلا كان آخر الأمرين ترك الوضوء، فأنا ما ينفعش أن أنا أجمع ما بين مثلا كان آخر الأمرين ترك الوضوء، يبقى حديث توضأوا مما مست النار مثلا يفيد الاستحباب. مفهوم الكلام كده؟ ما ينفعش أن أنا أقول يفيد الاستحباب، فعلا صح هيكون صارف، لكن إحنا ما ينفعش. ليه؟ لأنه كان آخر الأمرين، وأصحاب النبي عليه السلام كانوا ينصون بأخذ آخر الأمرين. قال ولا ترك أحدهما لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة. لكن شوف ابن حزم هنا تعظيم أمر طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذ طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة رب العالمين. قال فالواجب حينئذ، اللي جاي ده بقى من ابن حزم باب الجمع. قال فالواجب حينئذ أن يستثنى الأقل من الأكثر، إذ لا يوصل إلى استعمالهما جميعا إلا بذلك. يعني إيه يستثنى الأقل من الأكثر؟ الاستثناء هو أخذ الشيء، أن تستثني هذا من ذاك. ما هو الاستثناء ده تخصيص، الاستثناء ده إيه؟ تخصيص. يعني مثلا جاء حديث، تعال نضرب نفس المثال، توضأوا مما مست النار، خلاص كده الكلام ده عام ولا لا؟ الكلام ده عام، يشمل كل شيء مما مست النار. البتاع ده لو اتغلى على نار مسته نار ها يدخل فيه، لو شويت حاجة على نار مسته نار يمسته نار، أي لحوم بقى عموما يعني، خلاص كده الكلام. وانت ماشي في الشارع كده جوعت رح توكل لك سندوتش شاورما، وحضرت المغرب وانت كنت متوضي قبل ذلك، تتوضى عم ها؟ أو لهذا الحديث ما هو مسته النار، صح الكلام كده؟ يبقى ده كلام ايه؟ عام. طيب ثم كان بعد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحم الإبل، قال توضأ من لحم الإبل، أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. طيب توضأ من لحم الإبل، يبقى هنا ابن حزم عايز يعمل إيه؟ نستثني الأقل من الأكثر. يبقى هنا الأقل إيه؟ لحم الإبل، صح الكلام كده؟ طيب لحم الإبل تعمل منه إيه؟ تتوضأ. طيب الآخر الأمرين توضأوا من، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. يبقى هنا ترك الوضوء مما مست النار ده كلام برضو إيه؟ ده كلام عام. لكن قال لك خلاص يبقى الكلام ده في لحم الإبل خاصة، يبقى يستثنى لحم الإبل. وعلى ذلك أمر بالوجوب، كان يقول بالوجوب من الوضوء من لحم الإبل، لأنه استثنى الإيه؟ يستثنى هذا الأقل الذي هو لحم الإبل، فيكون هذا عام وهذا إيه؟ وهذا خاص. لكن العموم برضو في آخر الأمرين ما هو عام برضو لكل شيء، للحم الإبل وغير لحم الإبل. ده مثال. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، وفي رواية الإيمان 64 شعبة. في ابن حزم مثلا في الجمع يقول لك إيه؟ يقول لك فيدخل القليل في الكثير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث هنا 64، ثم نزل عليه الوحي 74. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز 27 درجة، وفي رواية صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25 درجة، وفي رواية 27 أجرا و25 درجة. فيجي مثلا ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك 25 درجة، إذا كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك تفضل رب العالمين وأضافها إلى 27. لكن ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك هنا أمران 27 درجة و25 أجرا. يبقى في شيء للأجر وشيء في شيء للرفعة للدرجة نفسها، يبقى ليس هما إيه؟ ليس هما شيئا واحدا، ليس هما شيئا واحدا. يبقى أنت كده عموما لو شفت شيء قليل عدد قليل مثلا، وشفت في نص آخر مثلا عدد أكثر في نفس المسألة، إذن يدخل القليل في الإيه؟ يدخل القليل في الكثير. أما الاستثناء، الاستثناء ده قسمين، ممكن يجي متصل مع النص وممكن يكون منفصل. منفصل يعني في نص، يعني في نص آخر. فأنت هنا بتقول إيه؟ تقول هذا كلام عام يخصص بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. يعني إيه يخصص بهذا الحديث؟ يعني ستسلب من هذا العموم هذا الخاص. يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، خلاص كده جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا كلام، هذا كلام عام. لكن يجي مثلا إلا المقبرة والحمام، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه استثناء. إذا كان مع النص يبقى اسمه استثناء متصل، استثناء متصل، بمعنى إن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، بمعنى إن الاستثناء ده الخاص ده هتسلبه منين؟ هتسلبه من هذا العام. فما ينفعش إنك تحتاج وتقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا إن أنا أصلي في مسجد به قبر. أقول لك لا، لأن جه الإيه؟ جه الاستثناء، جه التخصيص، لأن الاستثناء ده هو التخصيص. خلاص كده الكلام؟ وضحت؟ وممكن يجي الاستثناء أو التخصيص في نص الإيه؟ في نص منفصل. فأنت مثلا بتقول المسألة على قولين، قول للشافعي وقول الأحمد، فالشافعي مثلا احتج بعموم في مسألة ما، الإمام أحمد مثلا جاء بإيه؟ بنص خاص بحديث آخر، فبتقول إيه؟ فيحمل هنا العام، فيخصص هذا العام بهذا الإيه؟ بهذا الحديث، ويرجح قول الإمام أحمد. يبقى أنت عملت إيه كده؟ يبقى أنت كده رجحت، مش جمعت، أنت كده رجحت الخاص على الإيه؟ على العام، رجحت الخاص على على العام. هنا مثلا مسألة، هل يخصص العموم دائما؟ يعني ممكن العام يخصص، العام يخصص دائما؟ الشوكاني يقول لك والإجماع على أن العام يخصص بهذا الدليل عند التعارض. عند التعارض يعني إيه؟ عند التعارض يعني أنت مش عارف الخاص ده هو الأخير، يعني هو آخر الأمرين الخاص، ولا العام هو اللي آخر الأمرين. احنا ما نعرفش، ما عندناش التأريخ اللي يقول لنا ان الخاص ده هو كان بعد ده، عشان نقول الخاص ده هو اللي ايه؟ الحكم ده نسخ حكم العموم. واضح الكلام ولا مرة تانية؟ تاني، ولازم تاني. لو انا عندي دليل عام ودليل خاص، مفهوم؟ العام ده والخاص ايه اللي بتعمله فيه؟ بتخصص هذا العام، صحيح كده الكلام؟ بتخصص هذا العام. طب بتخصص هذا العام ليه؟ عشان في تعارض هنا، صحيح الكلام كده؟ يبقى انت كده بتسلب من هذا العموم هذا الفرض. زي ايه مثلا؟ بتقول ايه؟ جعلت الارض مسجدا وطهورا، ده كلام عام، الا المقبره والحمام، يبقى انت استثنيت هنا. خلاص كده الكلام. لكن انا لو عندي حديث عام وفي عندي مثلا هذا العام في حديث خاص، لكن الخاص ده بين الصحابي انه كان اخر، كان اخر ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اخر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا بتعمل ايه؟ يبقى بيكون ده ناسخ، ناسخ لهذا العام. يبقى العموم يخصص عند الايه؟ عند التعارض. مفهوم الكلام؟ ده الصحيح في هذه المسألة. فبيقول لك فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكم في جمعهما بغير ما ذكرنا. لا يجوز التحكم، يعني أن تتحكم في مسألة وتقول يجوز ده ولا يجوز ده. لذلك ممكن تسمع مثلا بعض أهل العلم يقول لك إيه؟ يقول لك والإمام مالك توقف في المسألة، توقف في المسألة لا قول له فيها. يعني إيه توقف في المسألة؟ عنده الأدلة لكن ما استطاع أن إيه؟ أن يرجح شيء على الثاني، فيقول لك متوقف في المسألة. متوقف في المسألة لما؟ لأن عنده تعارض وعنده ما يستطيع أن يرجح، فينظر بقى في النصوص لسه، يعني فيها المسألة فيها بحث. واضح الكلام كده؟ قال لأنه تحكم بلا برهان، مثل أن يقول قائل استعمل هذا النص في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا، فهذا لا يحل له، لأنه شرع في الدين لم يأذن الله تعالى به، ولا يجوز أن يخبر عن مراد الله عز وجل ولا عن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بغير خبر وارد عن الله تعالى بذلك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيضرب بقى مثال. قال ومن هذا ما قد صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة لحاجته. فقال قوم، القوم دول اللي هم الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب جابر رضي الله عنه وأبي، قال يستعمل، فقال قوم يستعمل النهي في الصحارى ويستعمل الإباحة في البنيان، وهذا خطأ. يبقى خد بالك بقى هنا، ابن حزم بيقول ايه؟ بيضرب مثال، بيقول ما ينفعش ان احنا عندنا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، فيقول مثلا بعض الناس نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يستقبل القبلة وان تستدبر ببول او غائط، ثم مثلا عبد الله بن عمر يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فبيقول فقال قوم إنه الاستقبال القبلة لا يجوز إذا كان في الصحراء، إذا كنت تستقبل القبلة هكذا، أما إذا كان في بنيان أمامك فهنا جائز. فبيقول هذا إيه؟ هذا خطأ. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قط إني، خد بالك لم يقل قط، مفهوم الكلام؟ إني أبحت هذا في البناء وحذرته في الصحارى، ولا فرق بين قول هؤلاء وبين من قال لا أبيح ذلك إلا بالمدينة إذا كان على لبنتين طبطين يعني، وإلا فلا. وكل هذا لا يحل القول به لأنه شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. خلاص. يبقى ابن حزم بيقول إيه؟ بيقول بأن النهي عموم، سواء كان في بنيان أو لم يكن هناك إيه؟ أو لم يكن هناك بنيان. خلاص كده الكلام. طيب كلام ابن حزم بنى على ايه؟ على عموم، على عموم النهي. خلاص كده الكلام. طيب انت عندك في سنن النسائي حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يقبض بعام يستقبل القبلة يبول ايه؟ يبول اليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان في حديث مروان الأصفر في سنن أبي داود أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها، فقال أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ يبقى خد بالك مروان هنا عنده إيه؟ عنده نص النهي، صح الكلام كده؟ عنده نص الإيه؟ عنده نص النهي. فقال ابن عمر بلى، ابن عمر أكد على إنه فعلا فيه نهي. يبقى ابن عمر بيأكد على إنه فعلا فيه إيه؟ فيه نهي في المسألة، لكن ابن عمر قال لي قال بلى، ولكن نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. خلاص كده، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى خد بالك من الرواية دي، واحد أولا فيه نص بالنهي، خلاص كده. اتنين، إن ابن عمر عارف نص النهي، مش عارفه، لا ده عارفه، لذلك قال له ايه؟ قال له بلى. ثلاثة، ان ابن عمر عنده من النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص، قال له بلى، انما نهى عن هذا في الفضاء. ابن عمر مش هيقول انما نهى النبي عليه السلام هذا الفضاء الا اذا كان عنده رواية. فابن حزم بيقول طب ما قالهاش ليه؟ ما هو ابن حزم بقى ما بيقولش الرواية بالمعنى، فهمت بقى؟ ابن حزم ما عندوش مسألة، واحد في أصوله، واحد كلمة أمرنا نهينا، الكلام ده كله إذا قاله صحابي يقول لك لا، لازم يقول أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، ده غلط من ابن حزم. لكن افهم ايه أصوله، يعني هو في المسألة دي يعني غريب في المسألة دي، يقول لك نهينا أمرنا، يقول لك لازم يقول أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، نهينا يعني نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ممكن يكون الآمر الناهي أبو بكر أو عمر أو أي أحد من الصحابة الكبار مثلا، لكن طبعا ده غلط، لأن الأصل أن الذي يأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت يا ابن حزم المطالب أن تجيب لنا الدليل الصارف أن الآمر ده خلاف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي مش هيقول أمرنا ولا نهينا إلا إذا كان بشرع. خلاص كده، ابن حزم يقول لك الرواية لا تقال بالمعنى، لا تقال بالمعنى، وإنما تقال بالإيه؟ وإنما تقال بالنص، إنما تقال بالنص، لكن يجوز الرواية بالمعنى، يعني يقول الصحابي مثلا ولكن نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا. ابن عمر هنا نفسه بيقول إيه؟ بيقول له بلى، ولكن نهى. إن الضمير ده عائد لمين؟ ما هو ده عائد، الكلام ده عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى ابن عمر عنده التخصيص، إذا كان هناك بناء أمامك وليس في فضاء فيجوز هنا مثلا، زي مثلا الحمامات. خلاص، الجماعة منتشرين جدا، الإخوة بيبعتولي منتشر جدا، يقول لك يا جماعة أي حد يجي ابن بيت، أي حد مش عارف يجي يعمل حمام، لازم يتحرى القبلة، لازم يتحرى مش عارف المسألة، لازم يتحرى كذا، مفهوم؟ فهنا ابن عمر رضي الله عنه بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن هذا فين؟ إنما نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا إيه؟ فلا بأس. واضح الكلام؟ لذلك الصحيح إذا كان في الفضاء فهنا إيه؟ هذا لا يجوز. أما إذا كان هناك بناء مثلا تستتر خلفه فهذا إيه؟ لا بأس، حتى وإن كان في مسألة استقبال القبلة. قال ومثل هذا فالواجب فيه الأخذ فيه بالزائد، خد بالك من الكلام اللي جاي، بالزائد على معهود الأصل ولا بد. في عندنا أصل وفي عندنا الناقل عن الأصل، في عندنا الأصل والناقل عن الأصل. ابن حزم عايز يقول ايه برضه؟ خد بالك، عايز يقول لك ان ابن عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثلا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر القبلة، خلاص كده، فده لا يخصص بالبنيان، وإنما كان هذا على معهود الأصل، يعني لم يأتي نص بالنهي. يعني السؤال هنا، هو الأصل النهي عن استقبال القبلة ولا الأصل الإباحة؟ لا، الأصل الإباحة، لسه ما فيش شرع نزل، الأصل الإباحة، الأصل إن هو يستقبل القبلة لا يستقبل القبلة، ثم يأتي الشرع يقول هذا نهي أو هذا بالأمر. واضح الكلام كده؟ يبقى ده اسم معهود مع عهود الأصل، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف، ده الأصل. فيجي يقول لك إيه؟ هو عايز يوصلك ليه؟ إن ابن عمر مثلا لما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على كذا، يبقى ده كان على معهود الإيه؟ الأصل. ثم جاء بعد ذلك حديث الإيه؟ حديث النهي. خلاص؟ يبقى حديث النهي ده متأخر ولا لا؟ مفهوم الكلام كده؟ وصلت؟ يبقى حديث النهي ده هو اللي إيه؟ هو اللي ناسخ لحكم الإباحة، لأن هو اللي جاء بعد ذلك. دي مسألة. طبعا احنا تكلمنا في حديث عبد الله بن عمر انه عارف النهي وبين ان النهي ده ليس على العموم، انما نهى عن هذا في الفضاء. دي مسألة اسمها ايه؟ اسمها مرتبطة بعدة امور، افهمها. مسألة اسمها معهود الناقل عن الاصل، واضح، ومعهود المبقي على الاصل. في حاجة اسمها عندنا المبقي على الأصل والناقل عن الأصل. طب إيه هو الأصل؟ الأصل إن مفيش حكم. الأصل إن الذمة بريئة من التكليف. أنت حدث عندك تعارض ما بين أمرين، وليكن مثلا نضرب مثال بالنقاب. لو قلنا مثلا بحديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، خلاص كده كلام. طيب إذا جاء مثلا نصوص فيها أن فلانة كانت كاشفة للوجه، خلاص كانت كاشفة للوجه، ثم جاءت نصوص مثلا زي حديث أسماء كنا نخمر وجوهنا ونغطي وجوهنا قبل الإحرام، حديث أسماء بنت أبي بكر كنا نخمر، وهذا عند الحاكم بإسناد صحيح، صححه نفسه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، كنا نخمر وجوهنا قبل الإحرام. يبقى بنغطي الوجوه ولا لا؟ كويس جدا. يبقى في نصوص بتغطية الوجه وفي نصوص بكشف الايه؟ بكشف الوجه. انت قدامك الكتاب بتقرأ، خلاص كتاب اهو، واحد بيبيح مثلا كشف الوجه، يبيح كشف الوجه، يقول لك هذا ايه؟ هذا مباح. مفيش حد في أمة الإسلام في 73 فرقة يقول كشف الوجه مباح، لكن يقول لك النقاب يختلف بقى، اللي يقول النقاب واجب أو النقاب أفضل، لكن كشف الوجه جائز. لكن ما فيش حد أبدا يقول لك ده مباح وأفضل، كشف الوجه مباح وأفضل، فيش حد يقولها أبدا. الشيخ الألباني نفسه يقول لك أم الفضل منتقبة وبناتي كلهن منتقبات، أم الفضل زوجته يعني، الشيخ الألباني نفسه يقول لك كده، يقول لك أنا أم الفضل منتقبة. لكن الشيخ الألباني لما بيجي يتكلم مثلا أو غيره مثلا العلم بيتكلم في الإيه؟ هو بيقول لك لا ده مش حرام يعني، مفهوم؟ لكن طبعا الكلام مصادم، كلام مخالف، ودي يعني من الامور اللي الشيخ الالباني نسال الله ان يغفر له فيها يعني. لكن الشاهد هنا ايه؟ انت بتقرا بكتاب يقول لك يجوز النقاب، خلاص يواجب النقاب، وكتاب تاني يقول لك يجوز كشف ايه؟ يجوز كشف الوجه. انت عندك كتابين، وده جايب نصوص وده جايب نصوص. طب انت تعمل ايه؟ انت ما عندك اصول عشان ترجح المساله. طالما انت ما عندكش اصل ترجع اليه الامور، يبقى انت لازم هتحكم الهوى، لازم تحكم الهوى. هنا لازم يدخل الهوى اللي هو شهوه النفس، مفهوم؟ ان انا حابب ايه. فانا حابب مثلا كشف الوجه، فعلى طول اقول ايه؟ قال الشيخ الفلاني بجواز كشف الوجه والأدلة موجودة، مفهوم هذا الكلام؟ والتاني مثلا حابب النقاب، فيقول والله ده بيقول بالنقاب والأدلة موجودة، حابب مش عشان ده أمر، في فرق كبير، واضح الكلام كده؟ لكن انت لما تكون عندك مثلا القاعدة دي ألا وهي إذا وردت أدلة باقية عن الأصل على الأصل وأدلة ناقلة عن الأصل فيقدم الدليل الناقل على الدليل المبقي. السؤال هنا هو الأصل النقاب ولا الأصل كشف الوجه؟ كشف الوجه، لأن لسه ما فيش حكم جه خلاص كده، ولا اللي بيخش في الإسلام يغطي وشه على طول ساعتها؟ لا، ما كانش لسه في حكم، مفهوم كده الكلام؟ يبقى خلاص، يبقى النصوص التي جاء بها كشف الوجه، رأيت فلان كذا وكذا وفلان كان وجهها مكشوف كذا وكذا، يبقى النصوص دي كان أصلا باقية على الايه؟ على الأصل، لأنك ما تعرفش تجيب أبدا إن النص ده اللي فيه فلانة كانت كاشفة عن وجهها إن ده كان بعد الأمر بالنقاب، ما تعرفش تجيب النص ده أبدا. لكن الحديث مأخوذ منه إيه؟ إنه فلانة كانت كاشفة عن وجهها مثلا، يبقى أنت ما خدتش منه إلا الحكاية دي، لكن الحكاية دي كانت إمتى؟ أنت ما تعرفش، لكن في أدلة بتغطية الوجه، صح كده كلام؟ يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ إن ده كان على أول الأمر اللي هو معهود الأصل اللي بيتكلم عليه ابن حزم، خلاص كده، اللي هو مبقي على الأصل لسه ما فيش شرع، ثم نزل الشرع بتغطية الوجه. يبقى أنت كده النصوص التي هي بتغطية الوجه بتعمل أنت إيه بقى؟ بتقول إذن فالدليل الصحيح قول فلان وفلان وفلان بوجوب النقاب، لأنهم أدلتهم ناقلة عن الأصل، وإذا تعارضت الأدلة المبقية على معهود الأصل مع الأدلة الناقلة عن الأصل على طول يقدم الدليل الناقل عن الأصل، صح الكلام كده ولا تعمل تعارض؟ والله دول لهم أدلة ودول لهم أدلة، وخلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا، صح كده؟ كتير قوي بيعمل المسألة دي، والله كل واحد وليه أدلته، زيطة، كل واحد وليه أدلته، يعمل لك كده، كل واحد ليه أدلته في المسألة، خلاص كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنت لما تكون دارس العلم الشريف ده أنت مش هتبقى متحير. مثلا ابن حزم شوف أهو الأصل، أهو الأصل هو وضعه، لكن وقع في مسألة كشف الفخذ، كشف الفخذ اللي هي المصيبة بتاعت الشباب اليومين دول، تلاقيه ماشي بالشورت في الشوارع وكاشف عن فخذه، يقول لك احنا رجاله. لا طب انا قلت لك انت واحده، يعني ما انا عارف ان انت رجل، لكن انت مسلم ولا ايه بالظبط؟ فاذا كنت مسلما فالنبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الامام احمد باسناد صحيح مر على رجل كان كاشفا عن فخذه، قال الفخذ عوره، الفخذ عوره، ده نص ولا ظاهر ولا مجمل؟ ها ده نص، بيقولوا الفخذ عورة. وفاكرين كلمة ابن القيم في الجمعة اللي فاتت حينما تكلمنا في تحكيم العلم على النفس، كأنك إذا سمعت النص كأن النبي قاله أمامك، كأنك سمعته منه، فقال لك الفخذ عورة، ده نص، ما مش تعرف لتروح معاه كده ولا تروح معاه كده. في الحديث الذي رواه ابن حبان والبيهقي والإمام مالك في موطئه وعند الإمام أحمد من حديث جرهد أنه مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد كشف شيئا عن فخذه، كان بيشيل حاجات كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، نص اهو كمان، خلاص كده. فابن حزم يقول لك الفخذ ليس بعورة. طب ليه يا ابن الحلال؟ قال لك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والحديث الذي رواه الإمام البخاري أن أنس رضي الله عنه، خلينا في حديث عائشة، حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فدخل عليه أبو بكر وكان كاشفا عن فخذه، كلمة كاشفا عن فخذه يعني كان هناك شيئا من الفخذ باديا، فدخل أبو بكر وعمر فلما دخلوا عثمان غطاه، فقال إن الملائكة تستحي مما يستحي منه، إن الملائكة تستحي من عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فابن حزم قال لك هذا حديث في صحيح الإمام، هذا الحديث رواه الإمام مسلم بإسناده وهو إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هنا كاشفا عن شيء من فخذي، وهذا ليس فيه شيء وليس فيه حرم. لكن لما دخل عثمان إذن لا بأس أن إيه؟ أن يغطى، لكن لا يقولن أحد بالإيه؟ بالحرمة وأنها عور. خلاص كده الكلام، لا يقول أحد بأنها عور. وحديث أنس قال كنت في خيبر وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد كشف عن فخذيه. طب دي غزوة يعني، حتى إيه ممكن تخرجها حتى من الأدلة، يعني دي غزوة فيها كر وفر وبتاع والكلام ده كله، فوارد يعني. لذلك هنا إيه بين إنها كانت في خيبر، ويجوز في الغزوات ما لا يجوز في غيرها. خلاص. طيب حديث عائشة، وأنا هنا عندي الفخذ عور اللي هو مذهب الجماهير. طب أنت تستعمل إيه؟ أنت عندك حديث صحيح مسلم وعند الفخذ عور. يجي الشوكاني طريقته إن يقول لك إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ونهى عن شيء فهو خاص به والنهي للأمة، يبقى خاص به والنهي للأمة. طبعا ده غير صحيح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب تعمل إيه هنا بقى؟ الأصل هنا خد بالك بقى، هو الأصل إن فخذ عورة؟ لا. ها؟ لا، مش الأصل إن فخذ عورة، صح كده الكلام؟ مش ده الأصل، زي ما تكلمنا في مسألة النقاب. طيب يبقى ده كان اسمه إيه؟ على معهود الأصل. يبقى جزما يقينا أن أحاديث أن الفخذ عورة إنما هي أحاديث ناقلة عن، يبقى أنت هنا عندك بتقول بالتأريخ إن ده كان بعد ذلك، لازم أنه جاء الحكم، نزل حكم بأن هذه عورة، نزل الحكم بأن هذه عورة. يبقى أنت بتقول كده، الدليل هنا الحديث التي بها الفخذ عورة أدلة ناقلة عن الإيه؟ أدلة ناقلة عن الأصل. يبقى أنت كده عندك الحديث، أو أنت كده بترجح بقى المسألة، أنت عندك حديث مسلم أهو وعندك حديث الفخذ عورة، فهتعمل إيه؟ أنت ليك مزاج في قول إن الفخذ مثلا مش عورة، فتقول والله ابن حزم وليه أدلته، خلاص الكلام كده. لكن انت ما ينفعش انك تقول الكلام ده. ليه؟ لان الله عز وجل قال يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هذه الايه نص لكل قاضي، لكل حاكم، لكل مفتن، لكل مرجح، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى انت بتقول ان الادله دي كانت ايه؟ مبقيه على الاصل. والفخذ الأحاديث التي بها الفخذ عورة أحاديث ناقلة عن الإيه؟ ناقلة عن الأصل. واضح الكلام كده؟ يبقى أنت عندك المعهود على الأصل والناقل عن الأصل. مش شرط دايما أن يكون الناقل عن الأصل هو النهي، مش شرط، ممكن يكون في نهي اولا، يبقى ده حكم، خد بالك ده حكم شرعي بالنهي، ثم كان في اخر الامر وانت ما عندكش تاريخ، ما عندك تاريخ في اباح. ازاي؟ مثلا يجي مثلا اهل العلم يختلفوا في قاعده، ويجي بعض الناس يعمل فيها رساله دكتوراه اللي هي اذا تعارض الحاضر مع المبيح. خلاص كده، عندي تعارض الحاضر مع المبيح، فتلاقي على طول يقول لك ايه؟ يقول لك قدم الحاضر، يقول لك قدم الايه؟ يقول لك قدم الحاضر على المبيح. خلاص، لكن الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح، لان المساله دي مبنيه على مساله ثانيه. لو تعارض حاضر زي مثلا توضأوا الوضوء من مس الفرج، الوضوء من مس الفرج، خلاص، ومسألة أنه يجوز ألا تتوضأ من مس الإيه؟ من مس الفرج. طب انت كده بداهة، معلش انا دخلت معاكم في، انت كده بداهة اما يكون عندك حديث طلق ابن علي وعندك حديث ابي هريرة وحديث ام حبيبة خلاص كده وحديث بسرة بنت توفيق، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امر بالوضوء من مس الفرج، وحديث طلق ابن علي ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أنا توضأ من مس الفرج قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فين المبيح؟ إنما هو بضعة منك. الحاضر الذي هو إيه؟ عليك الوضوء، يعني يحظر أن تتصلي، أن تصلي إلا بالإيه؟ إلا بالوضوء. طب أنت هتقدم إيه هنا؟ أنت ممكن تقول إيه؟ طب ما هو السؤال هنا يبقى كان على معهود الأصل، كان على معهود الأصل اللي هو أن إذا مسست مثلا الفرج لا بأس ما في شيء خالص، صح الكلام؟ يبقى ده على معهود الأصل، وإن الناقل عن الأصل هو ليه؟ هو الحاضر، صح الكلام كده؟ لكن اما تيجي بقى عند المسائل دي بيبقى فيها نظر تاني. ليه؟ يجي يقول لك اولا ما ينفعش انك تقيسها على الامور الماضيه، لان الامور الاولى كانت مساله عورات، مساله عورات، المساله دي مساله مشقه وتيسير مش مساله عورات، مساله مشقه وتيسير، باب مشقة وباب التيسير. هل حينما مثلا اغتسل وهو بيغتسل كده وبينشف راح ماسس فرجه يتوضى ولا لا؟ يتوضى بعد ما خرج من الاغتسال، يبقى لازم يرجع مش عارف يتوضى تاني، صح الكلام كده؟ يبقى دي مسألة ايه؟ مسألة مشقة ومسألة تيسير، ده باب مشقة وتيسير. باب مثلا الوجه، مسألة النقاب أو غيره، ده حفظ الإيه؟ حفظ الأمر الفتن. باب الفخذ عورة أو ليس بعورة، ده باب إيه؟ باب عورات، مفهوم الكلام كده؟ باب عورات، والأصل إغلاق باب كل العورات، والأصل هو إغلاق باب كل الفتن، صح كده؟ فقدم هنا الإيه؟ الحاضر. لكن يجي في المسألة دي يقول لك لا، ده باب مشقة وتيسير. طب الأصل إيه المراد للشرع؟ ده باب تاني خالص بقى. أنت بقى تروح عامل إيه؟ آه ده كده المعود على الأصل والنقل عن الأصل، يبقى النقل عن الأصل خلاص. لا، ده باب إيه؟ باب تاني خالص. دي بقى مش في أصول الفقه، دي بقى اسمها علم مقاصد الشريعة. شفت يا شيخ عبد المنجد الدنيا ماشي ازاي؟ شفت الدنيا ماشي ازاي؟ شيخ ده علم اسمه مقاصد الشريعة، اللي صنف بقى الشاطبي الموافقات، مفهوم الكلام؟ ابن تيمية ملوش مصنف في مقاصد الشريعة عموما، لكن هتلاقيه في ايه؟ في متناثر في كتبه. ابن القيم اتكلم فيها في إعلام الموقعين، لكن الشاطبي هو اللي افرد لها ايه؟ كتاب اللي هو الموافقات، في الموافقات في علم مقاصد الشريعة. فهنا بقى باب تاني خالص اسمه باب مقاصد الشريعة. فيجي الشيخ ابن عثيمين يجي يقول لك ايه؟ يقول لك اذا تعارض الحاضر مع المبيح، مش في الاطلاق، في باب ده، فيجي يقول لك ايه؟ يقدم المبيح هنا في شرحه على منظومة الاصول، يقول لك يقدم المبيح. طب يقدم المبيح ليه؟ فانت تيجي تقول ايه؟ وقد اخطأ الشيخ وغلط وهذا خطأ منه، لأن الصحيح أنه معهود على الأصل. ريح على جنب وخد لك كوباية ينسون وقعد على جنب. الشيخ ما بيتكلمش كده، الشيخ بيتكلم في باب مقاصد الشريعة. فيجي الشيخ يتكلم يقول لك إيه؟ يقول لك لأن الأصل المقصود من الشرع التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر. والأيسر إيه؟ لأن مس الفرج ده أمر منه، يعني داخل الحمام خارج من الحمام، ده لسه مش عارف بيعمل إيه إلى آخره، هذا أمر إيه؟ قد يشك إيه؟ قد يشك عليه. أضف إلى ذلك أن النبي عليه السلام قارن الحكم لما قال له الرجل أتوضأ من إذا مسست فرجي أتوضأ، فقال له النبي عليه السلام إنما هو بضعة منك. خد بالك في لفتة هنا، الرجل حينما يسأل النبي عليه السلام إذا مسست فرجي أتوضأ، لو ما كانش فيه حكم سابق بمسألة النهي سمعه الصحابي ما كانش يسأل أصلا، لأنه كان هيبقى باقي على معهود الأصل. هو بيسأل ليه في الفرج؟ واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ لذلك الجمهور ومنهم شيخ الإسلام تيمية وهو الذي ثبت عليه على أن مس الفرج ليس بناقض ليه؟ ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. فيجي يقول لك بعضهم من يكون ناقض الوضوء إذا كان بشهوة أخرج المزي، يبقى الوضوء لخروج المزي مش لمس نفسه. وضعت المسألة كده؟ يبقى قال لك إيه؟ إنما هو بضعة منك، يبقى قرنه بهذه العلة التي لا تتخلف أبدا. فقال لك يبقى يقدم هنا بأن مس الفرج ليس بناقض، ليس بناقض الوضوء. وده آخر ما عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ليه؟ مش مسألة إيه حظر ومبيح على الإطلاق، وإنما باب مقاصد الشريعة. لذلك القاعدة الكبرى المشقة تجلب، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذا علق الحكم بعلة التي تخلف فالحكم لا يتخلف. والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيه؟ إنما هو بضعة، إنما هو بضعة منك، جزء منك، زي إيدك. أنت لو مسيت إيدك هينقض وضوءك؟ لا. لو مسيت راسك هينقض وضوءك؟ لا. مسيت فخذك هينقض وضوءك؟ لا. وكذلك. وصلت كده المسألة؟ يبقى مسألة باب الترجيح نفسه عشان ترجح قول على قول دي محتاجة إيه؟ مداومة ومدارسة وعلم عشان تقول الحكم ده هذا هو الصحيح الذي يرجح، وهذا الذي أدين به أمام رب العالمين. واضح الكلام؟ نرجع بقى لكلام ابن حزم. لا شاء يبقى لما تيجي مثلا بتقرأ هنا مسألة، مثلا واحد بيقول إن الحاضر يقدم على المبيح، فهذه المسألة ليست على الإيه؟ ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. فابن حزم هنا بيقول ومثل هذا فالواجب فيه الأخذ فيه بالزائد على معهود الأصل ولا بد. طبعا فهمنا إيه الأصل وإيه الناقل عن الأصل. برهان هذا أننا نعلم إذا ورد نصان في أحدهما إسقاط فرض وفي الآخر إيجابه بعينه، أو في أحدهما إباحة شيء وفي الآخر تحريم ذلك الشيء، فبيقين ندري أن المسلمين كانوا برهة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ذلك الفرض ولا حرم عليهم ذلك الشيء، زي ما ذكرنا كده في مسألة الفخذ أو مسألة النقاب. ثم بيقين ندري أنه حين نطق النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب ذلك الشيء أو بتحريم ما حرم فقد نسخت الحالة، الحالة الأولى يعني النصوص التي جاء فيها كشف الوجه مثلا، يبقى نسخ إيه؟ هذه الحالة للنصوص التي جاء فيها تغطية الوجه. وارتفعت بيقين لا شك فيه، ومن الباطل ترك ما يتيقن أنه منسوخ. هذا لو جاز أن نعود الحالة الأولى التي قد تيقن نسخها ونبطل الحالة الثانية التي قد تيقن أنها ناسخة، فلو كان هذا لكان ما فعلوه تركا لليقين. فما تجيش تقول مثلا يبقى عندي أحاديث كاشفة، أحاديث كاشفة للوجه، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا الأحاديث الكاشفة للوجه هذه تجيز كشف الإيه؟ كشف الوجه. فيقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإيه؟ أمر بتغطية الوجه، بل هذا في القرآن، في القرآن نفسه عند قوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي عرفن. وأي إنسان على وجه الأرض لما تيجي تقول له أي إنسان يعرف من أين؟ يقول لك من صبعه. من وجهي أعرف، شفت فلان من وجهي أعرفه، خلاص ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. وقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كان مجرد ضرب الرجل في الأرض اللي بتمشالي في الشارع بتتمخطر، مفهوم؟ ده محرم، فما بالك بقى يعني أيهما أعظم فتنة، ضرب الرجل فيجي واحد يسمعها كده ولا يبص عليها ولا كشف وجهها، يعني أيهما أعظم فتنة. فإذا حرم الشيء الشرع الأدنى فهي دلالة على تحريم الإيه؟ تحريم الأعلى. يعني مثلا قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أنا مش هقول لهم أف، دول ده أبويا وأمي بس هضربهم، ينفع؟ ها؟ لا، لأنه حرم الإيه؟ أدنى شيء، أدنى شيء إنك تقف كده قدامها قدام أمك أو أبوك، في إيه القرف ده بقى اللي على المسا ده؟ أدي دي عقوق الوالدين، دي كبيرة من الكبائر، دي من عقوق الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. ده إذا كان ده محرم، يبقى إذا دل الشرع وحرم الشيء الشرع على الأدنى فهي دلالة على حرمة الإيه؟ على حرمة الأعلى، مفهوم؟ فأعظم فتنة هو الوجه، ليس ضرب الإيه؟ ليس ضرب القدم. قال فلو كان هذا لكان ما فعلوه تركا لليقين وحكما بالظنون، والله تعالى قد أنكر هذا فقال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طب هنا مسألة، لو أن إنسان بنى حكم على حديث عام على عموم، خلاص كده الكلام، ممكن يكون الحديث ده ليه خاص أو هو رجح مسألة على مسألة بناء على الأصول اللي بنتكلم فيها والنصوص اللي بنتكلم فيها، فهل هنا قطع إن ما فيش خاص مثلا للعموم ده؟ هل تستطيع إنك تقطع إن ما فيش خاص للعموم ده مثلا؟ مثلا ما أستطيع مثلا أن أقطع في بعض المسائل، والله في بعض المسائل مثلا والله العموم أنا باقع عليه. طب ده اسمه ظن ولا يقين منك؟ طب إذا كان ظن هل تدخل تحت الآية وتدخل تحت الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؟ الجواب لا. اسمع بقى، الظن المحرم في الآية والحديث الظن المبني على غير علم، الظن المبني على غير علم. أما غالب الظن المبني على العلم فلا بأس به، لأن أنت خد بالك ما هو في حكم بالقرائن، مفهوم الكلام؟ ما هو في أحكام بتبنى على القرائن. فإذا كان أمامك شيء معين، الحكم ده مطلق أو الحكم ده عام، والله أنا باقى على العموم. طب ما ممكن يكون في خاص، والله أنا باقى على العموم، ممكن يكون في خاص، والله ممكن، لكن أنا ما أعرفش. طيب ده قاطع مني ولا ظن؟ غالب ظن، ده غالب ظن، لكن غالب ظن مبني على نص وعلم ولا على جهل؟ على علم. خلاص كده الكلام؟ يبقى الظن وغالب الظن المبني على العلم، المبني على العلم لا يدخل تحت أحاديث وتحت الآيات التي بها ظن، الذم في الظن. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة رسالة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه تكلم فيها أيضا في شرح كثير من في مسائل الأصول. إذن في فرق بين الظن المبني على غير علم والظن المبني على العلم. إذن الأحاديث والنصوص التي بها ذم الظن التي هي على الظنون الكاذبة المبنية على غير علم، أظن إن الحكم ده واجب، أظن إنه حرام، أظن إنه حرام. طب تظن بناء عليه، أنت ما عندك شيء تبني عليه، واضح الكلام كده؟ قال فكيف ونحن نقطع ونشهد بشهادة الله تعالى أنه إذا ضمن لنا تعالى حفظ الذكر والدين وأنه قد كمل، فلو نسخ الناسخ لبين لنا ذلك بيانا جليا، فإذا لم يفعل تعالى ذلك فنشهد بشهادة الله تعالى أن الناسخ باق محكم إلى يوم القيامة، وأن المنسوخ باق منسوخا إلى يوم القيامة، لا نشك في ذلك، ولا يجوز البتة أن يشكل شيء في الدين من الدين حتى يخفى على جميع الناس موضع الحق، وحتى يصير إلى الحكم بالظن. نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول كبراءتنا إليه تعالى من الشرك، والحمد لله رب العالمين. طيب، إحنا كده إن شاء الله بإذن الله تعالى نقف عند إيه؟ عند قوله والمبادرة إلى إنفاذ الأوامر واجب. هذه إن شاء الله نبدأ فيها بإذن الله بعد العيد، لأن كده يعتبر إيه يوم الجمعة القادمة، يبقى أول أيام ذي الحجة، فنبدأ إن شاء الله الدروس هنا. أنا عندي غدا في بهتين، وعندي بعد غد في المنيب، والجمعة المقدمة إن شاء الله في مسجد قباء، واضح؟ يكون في مسجد قباء إن شاء الله، وإن شاء الله الدروس تبدأ بعد العيد. جزاكم الله خير. إن شاء الله إحنا بعد العشاء مش هنكمل كتاب التوحيد، وعشان في زيارة للأخ محمد نسأل الله نشفيه وعافيه، فاللي عايز يروح إن شاء الله يزوره، فممكن تقوموا تصلوا السنة دلوقتي سنة العشاء، وبعد العشاء صلوا السنة، بعد ذلك اللي عايز يروح يزور الأخ يزوره. جزاكم الله خير.